عذابه نالت منا المولى عطاء وافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورتي الزاريات والطور، تلاوة الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ الله. إلى الله إني لكم. ولا تجعلوا مع الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواطوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور

فتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خلال الخير والبركات مرحى خلال الخير والبركات مرحى خلال الخير والبركات أنعم بشهر جاء بالرحمات مرحى خلال والبركات أنا عند شيء جاء برحماتي قال الخليل إليك قال الحبيب إليك قال الحبيب إليك يا شهر التقى وتشوقت روحي وتشوقت روحي إلى النفحات أيامك العظمى تمر كأنها أيامك العظمى تمر كأنها صيف أيامك العظمى تمر كأنها صيف مضى في أسرع اللحظات أيامك العظمى تمر كأنها صيف مضى في أسرع اللحظات فالصوم فيك فريضة فالصوم فيك فريضة وشريعة تسمو بها روحي عن اللذات حقا ففيك أتى الكتاب منزلا وسيول فيضك من هدى كلماتي الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أيامك العظمى تمر كأنها طيف مضى في أسرع اللحظات فالصوم فيك فريضة فالصوم فيك فريضة وشريعة فالصوم فيك فريضة وشريعة تسمو بك عن اللذات حقا ففيك أتى الكتاب منزلا حقا ففيك أتى الكتاب وسيول فيضك من هدى الكلمات شعر الثياب شوفيام على الأيام قد فرنا شوفيام على الأيام قد فرنا حقا وفي كتاب الله قد نزل طوبى لعبد طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مجتهدا طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا في الذكر فيه وفي القرآن مجتهدا وجنت الخلد

ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وتره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا من تقول للشيء كن فيكون. نرجوك يا الله ونسألك يا الله وندعوك يا الله ونتذلل إليك يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنت المجيب ونحن المضطرين إليك يا غياث المستغيثين. نستجير بك يا الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وأعمالنا. اللهم أدم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحسن ختامنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.